لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من أمته صلى الله عليه وسلم. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، هو آخر الأنبياء وهو أول من يفتح باب الجنة، وأمته آخر الأمم، ومع هذا هي أول من يدخل الجنة. قال: وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة متأخرة زمنا، سابقة مكانا وزمانا في الدخول إلى الجنة، وهذا لفضلها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. قال: وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليه من الله السلام، الشفاعة حتى تنتهي إليه. الشفاعة حتى تنتهي إليه. نعم، هذه الشفاعة، يعني ذكر الشيخ الإسلام أن للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات يوم القيامة. قال: الشفاعة الأولى، هذه الشفاعة الأولى هي التي تسمى الشفاعة العظمى، وهي أيضا تسمى بالمقام المحمود. قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجاء تفسير المقام المحمود بأنه هذه الشفاعة العظمى. قال: فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء، في الحديث المشهور في الصحيحين: وكل نبي يعتذر بذنبه أو بما أصاب هو إلا عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا. وجاء في بعض الروايات أنه يقول: إني عبدت من دون الله، اذهبوا إلى محمد فإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وعيسى بن مريم عليه السلام الشفاعة، يعني يتكلم عن تلك الشفاعة حتى تنتهي إليه، يعني حتى تنتهي إليه تلك الشفاعة. وهذه هي الشفاعة العظمى كما قلت، وهي المقام المحمود. وسمي محمودا لأنه يوم يحمد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويشكره الخالق والمخلوق، يشكره في ذلك اليوم، ويظهر فضله عند الخالق والمخلوق، أي أن الله جل وعلا يظهر فضل محمد صلى الله عليه وسلم للكل. فالله جل وعلا يعظم، أو أن الله جل وعلا يعلي درجة نبيه في ذلك اليوم، ومن آثار ذلك أن يعلم الخلق قدره. ولهذا إذا رأى الناس ذلك، وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم له هذا المقام العظيم، الذي في الحقيقة ما من كافر إلا وللنبي عليه الصلاة له، إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم له عليه منه، ذلك أن الناس يجتمعون في يوم عظيم كما مر معنا، ويبقى الخلائق بلا شفاعة. وأعظم شيء أن تبقى في انتظار أمر لا تدري إلى أين تكون عاقبته، ولهذا يصيبهم من الخوف والقلق الشيء العظيم. لأنك ترى أقواما غارقون في عرقهم، ومع ذلك هم يتفاضلون، وترى الجنة فوقك وترى النار تحتك، ولا تدري إلى أي المنزلتين أنت، فيهرعون إلى الأنبياء ليشفعوا، فالكل يتأخر ويتقاعص، ولا يشفع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي إلى العرش ويسجد عنده ويثني على الله جل وعلا بمحامد عظيمة لا يحسنها في الدنيا، ولكن الله جل وعلا يفتح بها عليه في الآخرة. قال: فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. الحديث كما في الصحيحين. هذه هي الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الشفاعة الثانية فيشفع أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. نعم. نعم نعم. شوف الصوت عندك يكرر. نعم. قال وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. إذن الأولى أن يحاسب الله الخلق جميعا، الثانية أخص من الأولى لكنها مع هذا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يشفع في الذين جاوزوا الصراط أن يدخلوا الجنة، لأن قال شيخ الإسلام قبلها وأول من يستفتح باب الجنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه الشفاعة هي شفاعة خاصة به. وجاء في بعض الآثار أن حتى في هذه الشفاعة يذهب الناس إلى بقية الأنبياء ليشفعوا لهم، ويتأخر الأنبياء كما تأخروا في الشفاعة العظمى. وقال بعض أهل العلم لا، بل هذه الشفاعة في الحقيقة لا يذهب الناس إلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لما علموا من فضله من قبل، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فطريق الجنة في الدنيا من طريقه، وطريق الآخرة في الجنة من طريقه. ولهذا يقول ابن القيم في النونية، يقول فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. قال وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وهناك شفاعة أخرى خاصة به لم يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الكافر الذي يشفع في من، عفوا استغفر الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يشفع في كافر، من هو؟ في عمه أبي طالب. نعم. فهل إبراهيم يشفع في والده الكافر؟ لا أبدا. صوت سبحان الله يتكرر عندك، غادي تقرأ أنت ولا غير موجود؟ لكن حتى أنت عندك يتكرر عجيب. صوت عندي ولا عند خير؟ لا الأحسن عندك، أنت عندك أحسن لا يتكرر. طيب صوتي أنا يتكرر؟ أي ولا يتكرر؟ عندي لا يتكرر عندي. عجيب. مشكلة عند خير. يلا يقطع الميكرو خيرته. نعم. إذن النبي إبراهيم عليه السلام لا يشفع في أبيه في عمه أبي طالب، عفوا يشفع في عمه أبي طالب بخلاف إبراهيم الذي لا يشفع في أبيه آزر. وجاء في الصحيح بأن الله جل وعلا يعذبه ويقلب وجهه إلى وجه ذيخ، والذيخ هو ذكر الضباع فيما أذكر، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر فتح، فيحول رأسه على تلك الصورة ويدخل النار عياذا بالله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشفع في عمه أبي طالب حتى يكون في ضحضاح من نار، والضحضاح هي ما يبلغ الكعبين من النار. وهذه كلها شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما تدل على فضله وقدره عند الله جل وعلا، ويعلم الخلق بذلك كم ضيعوا من الائتساء والتأسي والاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول القائل ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. نعم، هذه ذكرها شيخ الإسلام كشفاعة ثالثة، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، يعني ناس وزنت حسناتهم وسيئاتهم فرجحت سيئاتهم، فقبل أن يذهب بهم إلى النار عياذا بالله يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فلا يدخل النار أصلا. وهذه ذكرها شيخ الإسلام هنا رحمه الله، قال وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فهي شفاعة عامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه ذكرها بعض أهل العلم، واعترض آخرون فقالوا أن هذا ليس عليه دليل. ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى فإنه اعترض على ذلك وقال بأن هذه الشفاعة لم يرد عليها دليل، وأن الذي ورد به الدليل هو أنه يشفع في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهو ما سيأتي بعد. أما الشفاعة لأقوام استحقوا ولم يدخلوا قال هذا ليس عليه دليل، والفضل عند الله جل وعلا والعلم عنده، والله أعلم بترجيح المسألة. قال فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، وهذه ثابتة ولا إشكال فيها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. قال ويخرج الله تعالى من النار، نعم اقرأ. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم، إذا شفع الشافعون وتوسط المتوسطون يبقى ناس من الموحدين في النار، يعني عياذا بالله أو بقتهم سيئاتهم، فحتى بعد شفاعة الشافعين ما خرجوا من النار، فيبقى في النار أقوام ليسوا من أهل النار الذين هم أهلها وخاصتها، ولكنهم أقوام من أهل التوحيد، بقي معهم أصل هذا الدين بالرغم من سيئاتهم العظيمة. فهؤلاء لا يشفع فيهم الشافعون، فهنا تأتي رحمة الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين، فيقول سبحانه شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع الشهداء وشفع الصالحون وبقيت رحمتي وأنا أرحم الراحمين، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، أو أقواما في قلوبهم فقط مثقال حبة خردل أو ذرة من إيمان، يعني لم يكد يبقى معهم إلا أصل الدين الذي صححه بعض العمل. وأما من لم يعمل خيرا قط فهذا الدليل على أن أقوام أسلموا ولم يتيسر لهم دخول فعل الطاعات، أو أقوام من أهل الفترات على غير ذلك مما خرج به أهل العلم ذلك الحديث. وسيأتي معنا في مسألة الإيمان إن شاء الله تعالى مزيد بيان لتلك المسائل. إذن قال ويبقى في الجنة فضل، عفوا، قال ويخرج الله تعالى من النار أقوام بغير شفاعة. فلو سألك إنسان هل كل من يخرج من النار يخرج بشفاعة؟ الجواب لا، بل يبقى أقوام يخرجهم الله بمحض فضله سبحانه وتعالى. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، كما جاء في الصحيح. الجنة يا إخوة أهلها قليل بالنسبة لأهل النار، والله جل وعلا خلق الجنة والنار لكل الخلائق، فلو أن الكل أطاعوا تكفيهم الجنة، ولو أن الكل عصوا تكفيهم النار، ولهذا يعبر في القرآن بلفظ فأورثناها، واضح؟ فالذي دخل الجنة ورث مكان الكافر الذي ذهب إلى النار وترك مقعده في الجنة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الذي يعذب في قبره يفتح له مكان إلى الجنة ويقال له هذا مكانك لو أطعت الله، فدل على أن من البداية مكانه كان موجودا. قال جل وعلا وهديناه النجدين في الدنيا، ومع هذا الله جل وعلا خلق مكانين، فهذا مكانك لو أطعت وهذا مكانك لو عصيت، ولكنك اخترت هذا فلك ذاك. إذن يكون الأمر أن الجنة يا إخوة يدخلها قليل، وجاء في الصحيحين في قصة يأجوج ومأجوج قال يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 نفرا. فقال الصحابة ومن ينجو يا رسول الله، يعني واحد في 1000؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيكما أمتين يأجوج ومأجوج ما كانت في أمة إلا كثرتها، يعني أن أغلب هؤلاء الكفار عياذا بالله من يأجوج ومأجوج. ولهذا يقول ابن القيم في النونية يشير إلى هذا المعنى رحمه الله، يقول يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في 1000 إلا واحد لاثنان. هذا حديث الصحيحين. ثم قال ابن القيم قال وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن كيف العمل؟ قال فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. يعني أتعب في الدنيا تجد الراحة بعد. ولهذا لما أحمد لما سئل متى الراحة قال الراحة في الجنة. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين قال أجمع العقلاء على أن الراحة لا تنال بالراحة وأن النعيم لا ينال بالنعيم. يعني من أراد الراحة ينبغي له أن يهجر الراحة، ولكن الكسلان هنا سيحرم من الراحة هناك. والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. إذن الجنة يبقى فيها فضل، مكان فارغ، فالله جل وعلا بمحض تفضله يخلق لها أقواما يعمروها لم يعملوا أي شيء، لكن الله تعالى تفضل عليهم بأن أدخلهم الجنة. طيب، جاء في بعض روايات مسلم قال ويبقى فضل من النار فيخلق الله لها أقواما يدخلهم النار. نعم، هل هذا صحيح؟ نعم، صوتي مسموع ولا؟ صوت مسموع ولا؟ نعم، الحاصل أن النار يخلق الله في بعض رواية مسلم يخلق الله جل وعلا لها أقواما، وهذا كله رده أهل العلم فقالوا كيف يخلق الله جل وعلا أقواما ليعذبهم؟ فهذا مما يناقض ما تقرر في أصول الشريعة من رحمة الله جل وعلا، وأن الله تعالى لا يعذب إلا من تلبس بأسباب العذاب وإلا من استحق ذلك العذاب. لكن هذا الحديث غلط، وغلط فيه مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، ويناقضه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال النار يلقى فيها وهي تقول قط قط، وهي تقول هل من مزيد، يوم يقول نوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. قال فيضع رب العزة فيها ساقه وفي رواية قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أو قط قط يكفي. فدل على أنه لا تسكت النار إلا إذا وضع رب العزة جل وعلا فيها قدمه وفي رواية ساقة. إذن هذا دليل على ماذا يا إخوة؟ دليل على أن الله جل وعلا لا يخلق أقواما للنار لمجرد التعذيب، لكن الذي ثبت هو خلق أقوام للجنة لمجرد التنعيم، وهذا محض تفضل من الله سبحانه وتعالى. قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة. نعم، قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. يعني الذي يريد معرفة تفاصيل القيامة والدار الآخرة فما عليه إلا أن يرجع إلى الكتاب والسنة، فقد ذكر ذلك إجمالا وتفصيلا، وقد ضرب العلماء في هذا بسهم وافر فألفوا في ذلك المصنفات الطويلة والمفصلة التي في هذا الباب، منها كتاب التذكرة للقرطبي، ومنها كتاب البحور الزاخرة للسفريني، وكتاب الروح وحادي الأرواح لابن القيم، وكتاب أهوال القبور والتخويف من النار لابن رجب، وغير ذلك من والسيوطي له كتب كثيرة، وغيرها من العلماء المتقدمين والمعاصرين الذين فصلوا هذا الأبواب. لكن خلاصة هذا الباب أن يقف المرء فيه مع الدليل، ولا يأتي بروايات موضوعة وقصص هي من أغرب ما يكون حتى يخوف الناس من الآخرة. فإن الوقوف على آيات الجنة والنار كثير، لأن يقف العاقل على ما ينتظره، وإن الوقوف على الأحاديث الصحيحة التي فيها غنية كفيل بأن يجعل المرء يقبل على الله وعلى جنته ويخاف من الله ومن أليم عقابه. أما الذي أراد أن ينصر الحق بنشر الباطل فإنه واقع في الباطل، ولن يجني من دعوته إلا غضب الله جل وعلا وسخطه. وإن أعظم موعظة وعظ الناس بالوحيين، وهو الكتاب والسنة. فإياك أن تسكت على الذي وجدته يخوف الناس من الآخرة بقصص باطلة وبصور لقبور وبتمثيل وتجسيد لما يقع يوم القيامة، فهذا وإن خاف الناس في وقتها فإنها دعوة لا تنفع مع الأيام. إنما الخطاب الذي ينفع مع الأيام ويبقى على الدوام بتوفيق الله جل وعلا هو وعظ الناس بالوحيين. قال جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي وما يسمع ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. والله جل وعلا قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالذكرى إنما تكون بالقرآن، وإنما تكون بالسنة وما عليه العلماء، لا بالتخرصات ولا بالتكهنات. فبعض الناس لا يروق له إلا القصص الباطلة في هذا الباب. وفي الصحيح ما يغني، أسأل الله جل وعلا أن يطهر قلبي وقلوبكم من كل فساد شهوة وشبهة، وأن يمن علينا بالنجاة من عذابه في الدنيا وفي الآخرة، وكما علمنا تفاصيل الآخرة في الدنيا أن يمن علينا بالنجاة من هولها يوم القيامة، وأن يرحم ضعفنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولجميع المؤمنين. والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.